بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درسنا موصول بعون الله تعالى في باب ما جاء. وعليكم السلام. احنا في الدرس ما وقت، اقول في الدرس لو نعم. باب ما جاء في التغليظ، او باب نعم في من عبد الله في مكان يعبد فيه غير الله. لا ادري هل هذه الترجمه تماما. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف اذا عبده. والباب الآخر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، من كتاب التوحيد. وكنا قد استعرضنا من شرحه تيسير العزيز الحميد بعد أن عرضنا أو استعرضنا النصوص بقراءة القارئ الفاضل، استعرضنا شرح بعضها من التيسير. وعلى بركة الله نستأنف من الموضع الذي وقفنا عنده بالأمس، فليتفضل الأخ أسامة. نعم، نقرأ النص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. نعم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا. قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. نعم. قوله ولولا ذاك، أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صنعوا ولعن من فعل ذلك. قوله لأبرز قبره، قوله أبرز قبره أي لدفن خارج بيته. ومنه الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بارزا للناس، أي جالسا خارج بيته. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها بالبناء للفاعل والمفعول، يعني خشي، إذا كان خشي بفتح الخاء فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، ففيه دلالة على أن موضع قبره كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أيضا حين اختلف الصحابة أين يدفنون، فهتف بهم هاتف أي نعم، أو أخبرهم أن أو جاءهم من أخبرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء تقبر أو حيث تقبض أو أو هذا معناه أو ما هذا معناه. أي نعم، تدفن حيث تقبض أو كما ورد بهذا المعنى. لكن إذا كان بالفتح ففيه يعني إشارة أو فيه ما يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن يكون قبره في هذا الموضع. قلت لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ. وإذا كان بالضم فيكون مبني للمفعول ومعناه يعني أن الصحابة خشوا أو الذين تولوا دفنه صلى الله عليه وسلم دفنوه في هذا الموضع خشية أن يتخذ قبره لو أبرز مسجدا. والصحابة رضوان الله عليهم أبعد من أن يبنوا حوله مسجدا، يعني في عهد الصحابة بعيد أن يبنى عليه مسجد، لكن قد يقصد للدعاء، يقصد لدعاء الله عنده، وهذا من اتخاذه مسجدا، أو يقصد قبره إذا كان بارزا للصلاة عنده، وهذا من اتخاذه مسجدا ولو لم يبنى مسجد. وهذا المعنى استنبطه الشيخ أيضا في مسائله المستنبطة من هذه النصوص. نعم. قالوا: فأما رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمرهم بذلك، والذي أمرهم بأن يدفن في بيت عائشة. نعم. وأما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ الحديث غير أني أخشى، أو هي ومن معها من الصحابة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وهذا أظهر، ورواية غير أني أخشى لا تخالفه. نعم. قال القرطبي رحمه الله: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الحيطان جعلوها، هذا القرطبي يقول الكلام هذا، وهذه وثيقة تاريخية، هذه وثيقة تاريخية لصفة الحجرة. نتأمل في كلام القرطبي الآن، هو يعني تماما بالمعنى الذي وصفت أمس، من أنه يعني بني عليه ثلاثة حيطان على هيئة المثلث، قاعدته من ناحية الجنوب ورأس المثلث من ناحية الشمال. أي نعم. وهي التي عناها ابن القيم في نونيته لما ذكر أن الله استجاب دعوة نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، فهي بهذا الشكل. وهذا القرطبي يقرر هذا فيما نسمعه. أي نعم. الحمد لله. تفضل. يهديكم الله. نعم. قال رحمه الله: محدقة يعني محيطة. أي نعم. الجدران هذه. نعم. فأعلوا حيطان تربته وسد نعم المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه يعني الله: يعني محيطة. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة. ثم خافوا أن إذا كان مستقبل المصلين. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، يعني إذا كان موضع قبره مستقبل المصلين، كما هو الشأن يعني لما توسع المسجد وأدخلت الحجر، يعني قد يأتي مصلي مثلا فيكون موضع القبر هو مستقبل المصلين. أي نعم. فماذا فعلوا؟ فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. نعم. نعم تفضل. قال: ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين. أي نعم، من ركني القبر الشماليين. نعم. وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. في رأس المثلث الزاوية من ناحية الشمال، والقاعدة قاعدة المثلث من ناحية الجنوب، والجداران الشماليان يعني بهما ضلعين. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وفي الحديثين مسائل نبه المصنف على بعضها، منها ما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم. يعني لا يجوز أن يبنى مسجد يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل أنه بنى المسجد لله. أي نعم. لكن بهذه الصورة سيكون ذريعة إلى عبادة غير الله، إلى عبادة صاحب هذا القبر، فمحرم من باب سد الذرائع. نعم. قال: ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. نعم. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. ومنها هذا من علامات النبوة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأنه نهى عن شيء مخوف ووقع بعضه، ولكن لم تجمع أو لا تجمع الأمة على ذلك، والحق بين في هذا. أي نعم، الحق بين في هذا ولله الحمد، والغلبة لأهل الحق في يعني في هذا الشأن، ولهذا ولله الحمد لم يستتم لعباد القبور أن يجعلوه وثنا يعبد، حتى وإن حصل يعني ما يحصل من بعضهم من تمسح بالجدران أو الطواف حول القبة أو ما شابه ذلك، لكن هذا يعني واضح البطلان وبين ومدحوظ بالحق الغالب ولله الحمد. نعم. قال: ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم. ومنها يعني من الفوائد أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد هو من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ونحن نهينا أن نتبع سننهم الضالة، نهينا أن نتبع سننهم، نهينا أن نقلدهم، مما يدل على أنهم يعني ضلوا في جملتهم، فهديهم نهينا عن تقليده، ولأن الله أغنانا بما أنزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان لديهم من حق فهو منسوخ، وفي القرآن ما يغني عنه، وليس في الغالب لديهم إلا الضلال اليهود والنصارى، ولهذا نهينا عن أن نتبع سننهم وأن نتبع هديهم. جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من التوراة فيها بعض الأمور التي أعجبته، فأراد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتركها عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه نفعت عمر رضي الله عنه لما بلغه أن الصحابة وجدوا قبر دانيال ووجدوا عنده مصحفا، فعزم على من وجده أن يبل صوفا بماء وأن يمحوه وأن يدفن هذا دانيال في 10 قبور يعمى أمره حتى لا يعرف قبره، يعني في الليل أو كما ورد في شأن هذا. وعمر من أشد الناس في سد الذرائع، في سد نحو هذه الذرائع رضي الله عنه. نعم. قال: ومنها لعنه إياهم على ذلك. نعم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فيدل على أنها من الكبائر، وهو إما دعاء ودعاء النبي مستجاب، وإما خبر وخبره صحيح عليه الصلاة والسلام، فينبغي الحذر على أي الأمرين كان. نعم. قال: ومنها مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره، يعني محتمل الوقوع منا، لولا أنه محتمل الوقوع ومخوف لما حذرنا من أن نفعل فعلهم عند قبره عليه الصلاة والسلام. ومنها مراده بذلك، يعني لما حذر من سنن اليهود في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، يريد بذلك أن يحذرنا من أن نتخذ أو عن أن نتخذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها العلة في عدم إبراز قبره، يعني أنه خشي أن يتخذ مسجدا فلم يبرز، ولله الحمد لم يتخذ مسجد ولا يزال إن شاء الله. نعم. قال: ومنها ما بلي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة النزع. نعم. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني المسألة يعني ليست في هذه الناحية، فالبلوى إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا يعني ابتلي الشخص فليعلم أن هذا تمحيص، وعليه أن يصبر لله عز وجل ولا يفسد دينه بالجزع. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، وأنه لا يطيق ولا يأمن البلاء، لأن أفضل الخلق يعني ابتلوا، ولكنهم على قدر دينهم ثبتوا وصبروا، والله أعلم بعباده. والذي ينبغي لنا دائما أن نسأل الله العافية، وإذا وقع بنا ما وقع من ذا ينبغي أن نصبر وأن نثبت حتى لقاء العدو. يعني ورد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من تمني لقاء العدو: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. وقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وحذر وبين أن سبب ذلك أنه لا يزال به يلقي عليه من الشبه حتى ربما يفتنه. لكن لو لقي مثل هذه الأمور أو لقي بلاء فهو مأمور بالثبات ومأمور بالصبر، والله سبحانه وتعالى يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: ومنها التنبيه على علة تحريم ذلك وعلة لعن من فعله. نعم. ما هي العلة في تحريم ذلك، وما هي العلة في لعن من فعله؟ الشيخ يقول فيه التنبيه على العلة، لكن أين هي العلة؟ خشية الفتنة، والفتنة هي الشرك. قال الإمام أحمد عند قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فدائما الشرك يقارن المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المخالف لأمره، فمن خالف أمره يعني أوقع نفسه في خطر الوقوع في الشرك، وهو الفتنة. لا أعظم فتنة من فتنة الشرك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد، من ذلك يعني من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها عند القبور من اتخاذها مساجد. نعم. وإن لم يبنى مسجدا، وإن لم يبنى مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. إيه، الصحابة لم يكونوا، يعني عهد الصحابة وفي زمن الصحابة لم يكونوا ليبنوا أو يقروا حوله بناء على هيئة مسجد، لكن الذي سيحصل أو خشي أن يحصل في زمن الصحابة أن يصلى عنده أو أن يدعى الله عنده، فمن دعا الله عند القبر أو صلى لله عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا، وإن لم يبنى حوله جدار على هيئة المسجد. إن جهل، لكن أنا أكرر ما قلته البارحة، قلت إن القبر الآن محوط بجدران، فالزيارة يعني قد بعض العلماء المحققين يقول إنها غير ممكنة، لأن الزيارة الممكنة أن تشاهد القبر، فأنت لا تشاهد القبر، القبر لا تشاهده، فالزيارة غير ممكنة. بعض الإخوة وفقني الله وإياهم قد يفهم يعني من الكلام الواضح غير ما يراد به، قد يفهم من هذا الكلام أن يقول زيارة قبر النبي غير مشروعة، لا هي مشروعة، وقد يفهم من قولي إنها مشروعة يعني مشروعة ويشد الرحال إليها، لا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لكن إذا زرته من غير شد رحل فهو جائز إذا أمكنك ذلك، إذا أمكنك ذلك. لكن الله على كل حال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح عقد فصلا للزيارة، وكثير من العلماء عقدوا فصولا للزيارة، وهم يعني يذكرون صفة الزيارة وأنه الوقوف يعني أمام الواجهة له الشباك، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطيل الوقوف أو يزيد زيادة غير صحيحة، واعتبروا هذا زيارة، يعني فيما يظهر من الكلام من كلامهم أنهم اعتبروا هذا زيارة. ما شيخ الإسلام ابن تيمية ففي بعض كلامه وفي بعض كتبه يقول إنها يعني إذا كانت مغلقة والبناء محيط يعني بالبيت بحجرة عائشة، فالأمر كما يقول القرطبي هنا: فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره. فالزيارة لا تحصل للقبر ولا يشاهد القبر، إنما تحصل الزيارة إذا كانت هناك للحجرة، هذا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود. يعني لو ظن أن استقبال الحجرة أرجى في أو أن الحجرة هي قبلة الدعاء كما يظنه بعض الضلال، يتجه إلى الحجرة من بعيد ويرفع يديه، وتقول له: يا أخي استقبل القبلة، فيقول: لا، القبلة قبلة الصلاة وهذا قبلة الدعاء. الله المستعان. أي نعم، فهذا خطأ، لأن المسجد الحرام يستقبل في الصلاة وفي الدعاء وفي كل عبادة. أي نعم، إذا كانت هناك قبلة للدعاء، مع أن الداعي يدعو الله عز وجل على أي حالة، سواء استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، وإذا كان هناك اتجاه فهو يتجه للعلو لأنه ما من داع يدعو الله ويقول يا الله إلا ونزع به قلبه إلى العلو، فطرة حتما لا يستطيع أن يدافع هذه الضرورة. إذا قال يا الله يجد في قلبه نزوعا إلى العلو ضرورة من غير أن يستطيع أن يردها. أكون حرج أن يكون هذا الكلام يعني مفهوما. في درس اليوم بعد الفجر أظن أننا تكلمنا على التوكل، على يعني في معرض تذكر سوء الفهم أو عدم الفهم من الكلام الذي يقال. قلت إن التوكل هو من العبادات التي لا يصح أن تصرف لغير الله، وأما أنك تنيب الإنسان عنك في تصرف فتقول وكلتك. كلمة وكلتك ليست في معنى توكلت عليك، فأنت تقول وكلتك وتوكلت على الله. فهم منها بعض الإخوة أن يقول توكلت على الله وعليك، هذا لا يصلح. أي نعم، إنما وكلتك غير توكلت عليك، يعني وكلتك بمعنى أنبتك عني في أن تفعل هذا الفعل، واعتمادي وتوكلي لا عليك إنما هو على الله. هذا الذي أردت أن يعني أبينه في درس اليوم بعد الفجر. نعم، أرجو أن يكون واضحا مفهوما. نعم، ونحن في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء اليوم 11 من الشهر السادس عام 2400. نعم طبعا. قال رحمه الله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. أي كل موضع سواء كان قبرا أو غير قبر قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بني فيه أو لم يبنى، بني فيه أو لم يبنى. نعم، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، قال رحمه الله قوله عن جندب بن عبد الله. هذا من ميزات هذه الأمة، هذه من الخمس التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته على الأمم السابقة. أي نعم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت نعم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الدلة والصغار على من خالف أمري. نعم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، و أرسلت إلى الناس كافة، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى يعني آخر هذه الخصال أو الخصائص التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله وأمته على الأمم قبلهم. نعم، قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي أبو عبد الله، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد 60. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من هذا وأنكره. والخليل هو المحبوب غاية المحبة، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. أو تخللت، ربما يتكلم عن المحبة. على كل حال، نعم، الحب الذي يصل إلى هذا القدر هو حب تعبدي لا يصلح إلا لله، ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون له يعني من أمته خليل، لأن الله اتخذه خليلا، وهذه الخلة لا تصلح إلا لله. هذه الخلة أغلى أو أعلى غايات المحبة، وهي درجة التعبد، وما كان من درجة التعبد أو ما كان من التعبد لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، قال مثل قوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود والخلة هنا قال لو كنت متخذا خليلا منكم خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، يعني لما له من الصحبة ولما له من الفضل رضي الله عنه. نعم. قال: هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. شيخ، أنا نقلت من ابن الأثير في النهاية. نعم، ابن الأثير في النهاية، في النهاية في غريب الحديث. نعم. قال ابن الأثير: الخلة بالضم الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه، والخليل الصديق. وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة. ومن جعل الخليل مشتقا من الخلة وهي الحاجة والفقر أراد إني أبرأ من الاعتماد لافتقار إلى أحد غير الله. هذا قاله في شرح حديث: إني أبرأ إلى كل ذي خلة من خلته. أي نعم، إذا هو بين واضح، قال يعني إذا كانت الخلة من الحاجة والفقر يعني أنه لا يفتقر إلى أحد سوى الله عز وجل، وهذا هو الحق. ويعني كونه ليس في قلبه أو امتلأ قلبه يعني من محبة الله عز وجل بحيث يعني لا يتسع حتى للحب الطبيعي، هذا ليس واردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أهله، ولما سئل من أحب الناس إليك يعني أو من النساء قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، وقال لمعاذ إني أحبك. هذه المحبة ليست محبة التعبد، هي كما ذكر ابن القيم أنها عشر درجات، آخرها درجة التعبد وهي الخلة. فإذا وصلت إلى حد الخلة التي هي درجة التعبد، هذه الدرجة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. يعني بعض بالمناسبة بعض الغيرة من النساء وكذا تقول: كيف يتسع قلبك يعني لامرأتين؟ الله أباح أربع للزوج، وهي تتصور أنه إذا أخذ امرأة أخرى يعني أنه لا يحبها، أو الحب، حب الرجل للمرأة، الحب المشروع يتسع لأربع كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم يعني بما يوسوس به الشيطان يجعلون معنى المحبة التوحيد، بمعنى أنه لا بد أن يوحدها بحبه، أي نعم، وإلا يكون مخالفا. هذا الذي يجري عليه يعني نعم يجري عليه بعض مفهوم العوام وبعض، أي نعم، بينما إنه المسألة إذا وصلت إلى حد يعني إلى هذا الحد ينبغي أن يكسر هذا ويعدد حتى لا يكون متعلقا بها تعلق الذي لا ينبغي. أي نعم، يعني ربما أنه لهذا المعنى ينبغي أن يعدد حتى يكسر إذا كان متعلقا، أي نعم، تعلقا يخشى عليه منه. أي نعم. نعم. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. إيه، إذا في الخلة امتلأ يعني امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام يعني بدرجة الخلة بحيث لا تتسع لغير، نعم، لغير الله عز وجل، هذا حق. لكن أنه يعني انتفى قلبه أو خلى قلبه يعني حتى من المحبة الطبيعية، هذا ما أدري يعني. نعم، هو يقول هو عليه الصلاة والسلام يعني يحب أبناءه ويحب أهله ويحب، أي نعم، عائشة ويحب أبا بكر ويحب معاذا كما ورد: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا. وينبغي أن نحب ما يحبه الله أيضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. أي نعم. لا بد من التفصيل في مسألة المحبة، وسيأتي باب في هذا الخصوص في باب المحبة. نعم. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبيب الله، فمن جهلهم. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير رب، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. خلاص، النهاية أن الخلة أو الخلة هي نهاية درجات المحبة، هي المحبة التعبدية، وهذه لا تصلح إلا لله. نعم. وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك. أكل حال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو أخذها من قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، فذكر ما فيه من الفضل. وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل. من هو الذاكر؟ من هو الفاعل؟ نعم، لكن هنا قال وفيه جواز ذكر الإنسان، لو قال ذكر ما في الإنسان من فضل، أو ذكر الذاكر الإنسان من فضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، يعني كان يذكر الإنسان فضل نفسه إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، هذا معروف أنه جائز بشرط أمن الفتنة. يعني كقول العالم إذا كان لا يعرف ما عنده من العلم إنه يعلم حتى يسأل، أو حتى يعني يقبل إليه، لكن ما أدري يعني إذا كان استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا، هذا فضل، هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه من الفضل، لكن لا يقاس عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما إذا كان ما أدري إذا كان أيضا قد يؤخذ منها أنه يذكر أو المتكلم يذكر ما في غيره من فضل كما ذكر عن أبي بكر، هذا أيضا يستفاد من هذا، إنما أظن الذي يقصده الشيخ أن الإنسان يذكر ما في نفسه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، وليس فيه تزكية، ليس في ذلك تزكية. أي نعم، لأن الله نهانا أن نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم، لكن لو حصل دعت الحاجة الشرعية إلى ذكر الفضل، ولا يمكن يعني أن يتبين هذا إلا بهذا الطريق، فهو جائز على كل حال، لا أدري من هذا الدليل أو من غيره، لكن الذي أعرفه من كلام الفقهاء أنه يجوز إذا دعت الحاجة الشرعية لذلك وأمنت الفتنة. نعم. لا، هو ورد في ذكر الآخرين بالمدح، يعني ورد فيه بعض التحذير: ويحك قطعت عنق صاحبك، احثوا في وجوه المداحين التراب، أمامه أو حتى في غيبته، إذا كان يعني هذا الثناء قد يعني، لأنه قال ويحك قطعت عنق صاحبك، وكان صاحبه ليس حاضرا، إذا كان يخشى أن يكون هذا المدح سبب في هلكة الممدوح فينبغي الحذر. قال فإن كان أحدكم لابد مادح فليقول أحسبه كذا والله حسيبه. أي نعم. هذا مثال، هذا مثال جيد لما يعني نريد أن يتقرر هنا. يعني يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض وذكر مؤهلاته. أي واحد الآن يطلب وظيفة يذكر سيرته الذاتية ومؤهلاته، لأنه مضطر سواء طلب أو ما طلب. يعني اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم. أي نعم، أي نعم، هذا نعم، هذا مثال صحيح. نعم. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني إذا دعت الحاجة. نعم نعم. قال فيه دليل على أن الصديق أفضل الصحابة، حيث صرح النبي صرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو اتخذ خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر. قلت مثل يعني قوله لقوله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أي نعم، لأن في نسخ هذا، نسخ يعني كان في شريعة من قبلنا التحية هي السجود، كما سجد إخوة يوسف وأبو يوسف ليوسف تحية وليس عبادة، وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجودهم هو تحية واعتراف بفضله، وفي نفس الأمر هو عبادة لله تعالى. فنسخ هذا في ملتنا فلا يصلح السجود لغير الله، كذلك لا تصلح الخلة، أي نعم، لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال ففيه رد على الرافضة وعلى الجهمية الذين هم شر أهل البدع. نعم، ماذا تقول الرافضة وماذا تقول الجهمية؟ الرافضة يقولون أبو بكر ظالم والصحابة ظلمة لأنهم اغتصبوا حق علي. أي نعم، وعلي أولى بالخلافة وأولى من يعني أولى أن يكون خليفة المسلمين من أبي بكر، وأبو بكر وعمر يعني يعتقدون فيهما، لم يكن كلهم لكن بعضهم يعتقد في أبي بكر وعمر عقيدة جائرة وعقيدة فاسدة، نسأل الله السلامة. يعني هذا يدل على فضيلة أبي بكر ويرد به على الرافضة، لأنه يقول لو كنت متخذا يعني أحدا أو متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني إنها أفضل الأمة أبا بكر، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تفضيل أبي بكر على الأمة، وليس أحد من أفضل منه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد على الرافضة. الرد على الجهمية كيف؟ الجهمية ينكرون أن الله يحب، وينكرون أن الله اتخذ موسى خليلا، إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، ينكرون صفات الله عز وجل. ففي هذا إثبات صفة الله، وأن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه إثبات الصفات ردا على الجهمية. أي نعم. قال بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. أي نعم، وين اللي يقولون أن حديث الثنتين والسبعين فرقة لا يصح؟ ابن المبارك وغيره من السلف أخرجوا الثنتين والسبعين، أخرجوا الجهمية والرافضة من الثنتين والسبعين فرقة، يعني أن الثنتين والسبعين فرقة كلها داخل الملة، في قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. كم بقي؟ بقي 72 فرقة. لا يرون أنهم يخرجون من الملة، لكنهم عرضوا أنفسهم للوعيد لأنهم خالفوا السنة. ومن ضمن هذه 72 الشيعة، من ضمن هذه 72 الشيعة إذا كان خلافهم للسنة فقط ولم يتوغلوا في الخلاف حتى الجناية على النبوة، يعني لم يعتقدوا عصمة علي رضي الله عنه لم يعتقدوا أنه يوحى إلى علي، ولكن قالوا إنه أولى بالخلافة فقط، ولا يسبون أبا بكر وعمر، بل يحذون في هذا حذو علي. وأما إذا وصل الحد إلى أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويكفرون، هؤلاء غلاة من الغلاة، والغلاة غلاة الرافضة وغلاة الجهمية المعطلة الذين غلوا في تعطيل الباري. الجهمية جنوا على الألوهية، والرافضة جنوا على النبوة، غلاة الرافضة جنوا على النبوة، فمن جنى على النبوة أو جنى على الألوهية فهذا غلا. وإذا أخرجوا من 72 فرقة فله وجه، كما أثر عن بعض السلف عبد الله بن المبارك وغيره، قالوا غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة. نستفيد من هذا أن عبد الله بن المبارك ومن معه من السلف الصالح يرون أن 72 فرقة داخل الملة، ولكنها متوعدة بالنار، والوعيد معروف حكمه عند أهل السنة، موكول إلى مشيئة الله، إن شاء أنفذه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، عفى عن صاحبه فضلا. أي نعم. وهم فارقوا السنة، يعني لأنه عندنا ثلاث مراتب: مفارقة الجماعة والسنة، مفارقة العقيدة في النبوة، مفارقة أو الجناية على النبوة، والجناية على الألوهية. يعني الجناية على الجماعة والإزراء على الجماعة وعلى الصحابة والسنة، هذا شأن الشيعة أو شأن الذين يفضلون عليا على أبي بكر ويقولون إنهم أخطأوا في مبايعة أبي بكر. هذولا أزروا على جماعة المسلمين، خالفوا السنة، لكنهم لم يخرجوا من الملة. أما من اعتقد أن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جبرائيل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها ولديهم مصحف ليس عند المسلمين، يعني على كل حال هذا في جناية على النبوة، لأن الله عز وجل لما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه انقطع الوحي، والله سبحانه وتعالى بين في محكم الكتاب أنه أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هناك قرآن غير القرآن، وليس هناك زيادة عليه ولا نقصان. أي نعم، بل أكمل الله لنا الدين ورضي لنا الإسلام وأتم علينا نعمته سبحانه وتعالى. فمن يعني جنى على النبوة في مثل هذه الاعتقادات، أي نعم، يصبح غاليا. من جنى على الألوهية وسجد لعلي أو اعتقد الألوهية يعني في علي وفي من يعتقد، قد يشاركهم أيضا غلاة الصوفية في مشايخهم إذا وصفوهم بصفات الربوبية وأنهم يعلمون الغيب وأن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسلة، وأنه يخشى من شيخه أن يعلم ما هو عليه في الغيب حتى وهو غائب. هذه صفات لا تصلح إلا لله عز وجل. أي نعم، من اعتقد مثل هذه العقائد فقد جنى على الألوهية، ومن جنى على الألوهية هذا لم يشهد لا إله إلا الله، نقض شهادة لا إله إلا الله، أو يجني على النبوة فينقض شهادة أن محمد رسول الله. هذا لا شك الجناية على النبوة والجناية على الألوهية جناية تنقض شهادته، يخرجه من الملة. نعم. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور. نعم. وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف قاتلهم الله زيادة المطبوع. من المطبوع هذه تبرعوا بها، تبرعوا حال المطبعة الله يهديهم. أي نعم. شوف يعني حينما يحقق يعني الشخص سبحان الله يجتهد، هو مجتهدي. أي نعم. قال: وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته خصوصا وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب لما صلى بهم عمر. نعم، غضب صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم عمر. نعم، في قصة معروفة نعم. قال: واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد به من أهل السنة. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة. نعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، إلى آخر الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين: أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن للأنبياء والسجود في مقابرهم. شوف، والسجود في مقابرهم، العبارة هذه تؤيد ما قلناه في أول الدرس، يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء. هل يصلى في مدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا. إذن عرفتم أن بيت عائشة ما زال هو بيت عائشة، ومدفن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا. نعم، هذا هو المحذور، أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم، هذا لم يحدث بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وبالنسبة لمقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيت عائشة، مقبرة النبي وأصحابه وصاحبيه هو بيت عائشة، لم يسجد فيه، ولم يتخذ يعني مدفنه مصلى عليه الصلاة والسلام. قال: والثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله. التوجه إليها حال الصلاة، أما إذا بني عليها جدار أو سور وكان التوجه إلى القبلة، يعني بنية المتوجه للقبلة، فلا يضر، لأن المسألة تصبح يعني ليست ظاهرة في التوجه إلى القبر، ولكن يعني جعل سترة، جعل جدار. أي نعم، فلو مثلا يعني كان على المقبرة سور وحصل أن القبلة متجهة نحو السور من غير قصد فالصلاة صحيحة، أما من كان قلبه متعلق بالقبور فهذا لا حيلة فيه، حتى لو جعلته في الصف الثاني بعد الإمام، في الصف الأول بعد الإمام سيلتفت قلبه خلفه. أي نعم، هذا لا حيلة فيه. نعم. قال في سؤال من بعض الأخوة. نعم فضل. نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن. أين الأول وأين الثاني؟ يسجدون أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، هذا الشرك الجلي. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم، هذا هو الشرك الخفي. لكن لما نقول خفي، هل هو أصغر؟ قد يكون أكبر وهو خفي، يعني حتى من الخفي ما هو أكبر، وهو شرك المنافقين. شرك المنافق خفي لأنه شرك في الباطن. أي نعم، فالخفي منه أكبر ومنه أصغر، وأيضا الجلي منه أكبر ومنه أصغر، وإن كان يعني بعض العلماء في اصطلاحه جعل الجلي للأكبر وجعل الخفي للأصغر، لكن أيضا الخفي الذي لا يعلم قد يكون منه أكبر وقد يكون منه أصغر. فشرك المنافق، النفاق الخالص، النفاق الاعتقادي، شرك خفي وهو أكبر. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: نعم. قلت: الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. أعم من ذلك، الإشارة تعود إلى ماذا؟ إلى التقسيم، نعم، إلى الوجهين، نعم، فيشمله يعني يشمل النهي يشمل هذان الوجهان، ويشمل بناء المساجد والقباب عليها حتى وإن لم يحصل السجود في المقابر ولم يحصل استقبال القبور، مجرد بناء القباب والمساجد على القبور يشعر بتعظيمها، وتعظيمها قد يصل بصاحبه إلى عبادتها، فسد من باب سد الذرائع، يعني من باب تحريم أو من باب تحريم ذلك من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، ولهذا تعتبر الذرائع الموصلة إلى الشرك من الشرك الأصغر جميعها. نعم نعم. أولا الأمر فيها ظاهر، قبة يعني في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فيها ظاهر ولم تصبح وسيلة إلى الشرك، يعني الآن هي وإن بنيت وهي حادثة، بنيت في عهد في العهود المتأخرة، لم تبنى في القرون الفاضلة، إنما بنيت ربما في في العهود المتأخرة، في العهود حينما يعني تولى الأمر بعض يعني المتأخرين جدا، فبنيت القبة، وكان مما ينقله المؤرخون أن حجرة عائشة رضي الله عنها كان بعضها مسقوفا وبعضها مكشوفا، وأنهم استغاثوا مرة فأشارت عليهم بأن يكشفوا ما كان مضللا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال قد يكون في هذه الأخبار قد لا أو يكون في أسانيدها ما يكون مما لا تثبت فيه، لكن الشيء الثابت أن حجرة عائشة رضي الله عنها كان بعضها مسقوفا وبعضها مكشوفا، هذا أمر معروف. فالقبة حدثت وليست يعني مقرة في القرون الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا من ناحية التاريخ، وما لم يحدث أو ما حدث بعد القرون الفاضلة فهو حدث. الأمر الثاني أو الأمر الثالث، لأني قلت الأمر الأول أنها لم تعد وسيلة للشرك، لأن الحق بين وواضح، والله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه حتى وإن بني على قبره قبة لم يتخذ قبره مسجدا، وكلما يعني حصلت غربة ووجد أناس يطوفون حول الحجرة منع هذا ولله الحمد، وذلك من فضل الله عز وجل على الأمة المسلمة بأن هيأ لهم حكومة راشدة تراعي هذا المعنى، وهذا من حفظ الله لدينه. الأمر الثاني أن بناءها كان حادثا. الأمر الثالث أن المسألة تركها أصلح على هيئتها، لأنها لو أزيلت لحدثت فتنة بين المسلمين لا يتحملونها، ويشبه هذا ما ذكرته البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم الكعبة وتبنى على قواعد إبراهيم ويضع لها بابين يلصقهما بالأرض، لأن قريشا أحدثت ورفعت الباب حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت، لكنه خشي على حدثاء العهد بالإسلام، خشي عليهم من الردة، قال لولا أن قومك حدثاء عهد يعني بكفر أو حدثاء أو عهد في الإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وألصقتهما بالأرض، باب للداخل وباب للخارج، حتى يدخل من شاء ويخرج يعني من شاء بسهولة، لأن قريشا رفعت الباب حتى تدخل من شاءت بأهوائها وتمنع من شاءت، لكنه أبقى البناء على حاله، أبقى بناء الكعبة على حاله. ولما جاء ابن الزبير أراد أن يحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم فهدم الكعبة، ثم جاء من بعده وهدم بناء ابن الزبير، أي نعم، ثم ندم وقال لو أعدتها، فأشير عليه أن لا يجعل بيت الله ألعوبة، فيدعه على الحال التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على ذلك. لكن الشاهد من القصة أن الأمر الحسن أو الأمنية بالخير إذا يعني كان في تحقيقها خوف وقوع مفسدة أو خوف وقوع فتنة فينبغي تركه، أي نعم. ونحن أحوج ما نكون إلى التأليف معشر المسلمين، شيء الذي يوجب نفرة بين المسلمين ينبغي يعني حتى نصل إلى الحال التي يعني يكون فيها. والأمر سهل كما ذكرت لكم، تحريم بناء القبة من باب سد الذرائع، والذريعة هنا ولله الحمد لم تعد ذريعة، مهما يكن لم تعد ذريعة، نعم، لأن الحق جلي واضح وله حماة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم وأن يزيدهم توفيقا وصلاحا وإصلاحا. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله الله الله أعلم، صلى الله وسلم. هذه الدعوة الذي وأتى إنك لا تخلو الميعاد، لا أدري لعل ما أدري نكملنا الكلام على النص، لكن يمكن نعم نكمل. ها بالنسبة للقبة، الأمر الأول إنه لم تعد يعني الآن في وضعها الحالي وبعد وضوح وبعد قيام الدولة الراشدة على يعني منع ما توصل إليه، لم تصبح يعني ذريعة إلى الشرك. بس في غير محلة، لأنه معروف عند المطارحة أنها يعني أن هذه أو أن هذا القبر يستدلون بها على جواز وضع القبر، ولا يستدلون بها على جواز القباب على وضع القباب على القبور؟ أحسنت، قياس مع الفارق حتى يصير مقبوريهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ويصح القياس. يعني هل يدعون أن أولياءهم مثل النبي؟ إذا صاروا أولياءهم مثل النبي يحطوا القبة، لا، هذا حتى بدهيا يعني لا حجة له فيه، أي نعم، بداهيا أو اعتباطيا، على كل حال قياسهم فاسد. اي نعم، ولو تغنوا بالقبة ما بهم حيلة. أنا قلت لك لو تحطهم بالصف الأول وراء الإمام التفت قلبه للتعلق بالقبر، ما به حيلة، يعني الذي في قلبه هوى لو تناطحت الأدلة كالجبال أمامه ليس به خفاء الدليل ولا خفاء الحجة، إنما الذي به هواء يعميه عن الحجة الواضحة، فما ما من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. يعني صاحب الحق الذي يريد الحق ويستدل بالقياس يذكر له أن قياسه فاسد. هل الولي الذي هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم حط عليه قبة، مع أن القبة من بناها؟ ما بنيت في القرون الفاضلة، حدثت بعد، يعني حتى لما نقرأ التاريخ نجد أن في بعض الروايات أنهم استغاثوا فأبطأ عليهم الغيث، فأمرت عائشة رضي الله عنها أن يكشف ما كان قبالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأغيثوا. لكني كما قلت لكم أنا لا أدري عن السند، هي رواية تاريخية، أي نعم، ربما ذكرها السمهودي أو غيره. ها؟ على كل حال إن هي رواية تاريخية. إيه نعم. ولهذا تحفظت قلت لا أدري عن مسألة السند، وذكرت تاريخيا. افرض أنها ضعيفة، نفس الرواية التي رواها تاريخيا متقدم. إيه نعم. مما يدلنا على أن الأمر متى وضعت هذه القبة، لو أرخناها نجد أنها في قرون متأخرة جدا، إما في الفاطمية أو في يعني في تولي دول معروفة بعدم يعني تحقيقها للسنة. نعم. اتجاه إلى القبر هذا خطأ، هذا بدعة، اتجاه من بعيد، لكن يصلي ويسلم عليه وهو متجه للقبلة في أي، هو يقولون إننا نصلي ونسلم عليه متجهين إليه، لكن هذا يعني حينما تتجه إنما تتجه إذا أمكن إحنا نقول إن الذي يقف الآن أنه يحال بينه وبين القبر بجدار، وأن الزيارة غير ممكنة، فكيف يتجه إليه من بعيد ويستقبله من بعيد؟ جعله قبلة. أي نعم، جعله قبلة للدعاء، ومعروف أننا أمرنا أن نستقبل البيت الحرام أينما كنا، في الصلاة وفي الدعاء وفي غيرها. أي نعم. على كل حال لا نغتر بكثرة ال... نعم. إذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كما ورد صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني. أي نعم. ومن بيت النبوة، أي نعم، أحد أبناء يعني أحفاد علي رضي الله عنه يعني يقول ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. رأى رجلا يدخل رأسه في فرجة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهى، قال ماذا تفعل؟ قال أدعو، فنهى أو احتج بأنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سلم وصلي عليه حيث كنت في أي مكان كنت. أي نعم، فإن صلاتكم تبلغني كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد حديث، وإن كان بعض الإخوان يعني يقول إن هذا الحديث لولا أن شيخ الإسلام بن تيمية ذكره وأتهيب أن أطعن في سنده لطعنت في سنده، وهو قوله إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. في هذا الحديث الأخير هذا صحيح. أي نعم. لا، على كل حال أنا بس أذكر يعني بعض الأقوال حتى لا نستغرب، يعني هذا الحديث صحيح، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يدل على أنه توفي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن هذا اللفظ عام، ما من أحد سواء كان قريبا أو بعيدا سلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا ورد الله عليه روحه. فنحن لا نترك نصوص النبي لتعليلات الجهلة. أي نعم. يعني كلمة جفا. صدقت. على كل حال حنا نبين عسى الله يقوي قلوبنا بالحق إن شاء الله. أي نعم. نعم. كالسلام من قرب، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي حديث آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أي نعم. يجي الواحد يقول سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أخي سلم عليه وفيه ملائكة أحسن مني. أي نعم، وأسرع. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما هو بصحيح. لا، ما هو بصحيح، هذا من الأكاذيب. نعم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قوله أنت مالكي يا أخي، أشد أقول أنا، لا، الإمام مالك من أشد الناس في هذا الباب. نعم. يعني من أشد الناس في النهي عن الموضوع. كل حال الله أعلم، هذا ما هو صحيح. أقول هذا ليس صحيحا، هذا مخالف للنصوص. رحمة الله عليه الشيخ عطية على كل حال قدم إلى ما قدم ونترحم عليه، ولكن يعني ما أظن يعني أصل الحديث ليس صحيحا. ما أدري، ما أقول، أنا لا أستطيع أقول إنك واتقوا سمعت، لكن على كل حال الحديث ليس صحيح. نعم. قوله ثم إنه ثم ورحمة إنه الله على الشيخ عطية. نعم. قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أي كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قوله والصلاة عند والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، يعني أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد، الملعون من فعله وإن لم يبن مسجدا، فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور. يعني من فعل يعني الصلاة عند القبور وإن لم يبني مسجدا فهو ملعون، إذا صلى عند القبر وإن لم يبني مسجدا. نعم. نعم. قال بل لا تنعقد أصلا لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. نعم. وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعن أبي سعيد الإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي أو سلمت، يعني ولا يجيز إلا للقادم الآفاقي، أي نعم مرة واحدة. نعم، يعني للآفاق، للآفاقي، أما أن يكرر هو كره للرجل أن يقول كلما جاء إلى المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن خشية أن يتخذ عيدا. نعم، مراعاة لنهيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان. بارك الله فيك، اللهم صل وسلم على رسول الله.